رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه بلاء النبوة: باب قول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. اقرأ بعمر. أحسن الله إليك. فبه إلي قال: قد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني، وقال حدثنا الحسن بن الجهم، قال حدثنا الحسين بن الفرج، قال حدثنا الواقدي عن شيوخه، قالوا: لما صح إبليس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، تفرق الناس، فمنهم من ورد المدينة حتى دخلوا على نسائهم، وجعل النساء يقولن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرون. قال: وكان ممن ولى فلان بن فلان، والحارث بن حاطب، وسواد بن غزية، وسعد بن عثمان، وعقبة بن عثمان، وخارجة بن عمرو، بلغ مالل وأوس بن قيظي في نفر من بني حارثة، فبلغوا الشقرة، فلقيتهم أم أيمن تحثي في وجوههم التراب، وتقول لبعضهم: هاك المغزل فاغزل به، وهلم سيفك. هاك أخبرنا أبو عبد المغزل الله، نعم، المغزل، هاك المغزل هاك المغزل فاغزل به وهلم سيفك، مغزلة هاك يعني خذ هاك المغزل فاغزل به وهلم سيفك. قال اخبرنا عبد الله، قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عيسى موسى الكعبي وابو الحسن الطرائفي، قال حدثنا اسماعيل بن قتيبة، قال حدثنا يزيد بن صالح، قال حدثنا ابو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان في يوم، قال: في يوم احد وتولي من تولى وتولي من تولى مدبرا. قال: فلما ان اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله في ذاك، اتانا الخبر انك قتلت، فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين. اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فرج، قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن احمد الاصفهاني، قال حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا ابو داود الطيلسي، قال حدثنا ابو عوانه وشيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن ابن عمر انه قال: انه قال لرجل: اما قولك الذي سالتني عنه، اشهد عثمان بدرا؟ فإنه شغل بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه. وأما بعث الرضوان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل مكة، ولو كان أحد أوثق في نفسه من عثمان لبعثه، وكانت البيعة وعثمان غائب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدي هذه لعثمان، فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وأما توليه يوم التقى الجمعان، فأشهد أن الله عز وجل قد عفى عنه، اذهب بهذا معك. أخرجه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، وقول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشار بن بغداد، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيها أنه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان أبوك تعني الزبير وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال: فلما انصرف المشركون من احد واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما اصابهم، خاف ان يرجعوا، فقال: من ينتدب لهؤلاء في اثارهم حتى يعلموا ان بنا قوه؟ قال: فانتدب ابو بكر والزبير في 70، فخرجوا في اثار القوم فسمعوا بهم وانصرفوا بنعمه من الله وفضله، قال: لم يلقوا عدوا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد عن ابي معاويه، واخرجه مسلم مختصرا من اوجه عن هشام. اخبرنا ابو عبد الله الحوض، قال اخبرنا ابو جعفر البغدادي، قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد، قال حدثنا ابي، قال حدثنا ابن لهيعه، قال حدثنا ابو الاسود عن عروه في انه قال في قصه احد: قال: قدم رجل من اهل المدينه فاستخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي سفيان، فقال: نازلتهم فسمعتهم يتلاومون، يقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، اصبتم شوكه القوم وحدهم، ثم تركتموهم ولم تبيدوهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم وبهم اشد القرح بطلب العدو، وان يسمعوا بذلك. قال: ولا لا ينطلقن معي الا من شهد القتال. فقال عبد الله بن ابي: اركب معك. فقال: لا. فاستجابوا لله وللرسول على الذي بهم من البلاء. فانطلقوا، واقبل جابر بن عبد الله السلمي فقال: يا رسول الله، إن أبي سلم. رجعني، نعم، السلمي، وأقبل جابر بن عبد الله السلمي فقال: يا رسول الله، إن أبي رجعني وقد خرجت معك لأشهد القتال قتال أحد، وناشدني ألا أترك نساءنا جميعا، وإنما أوصاني بالرجوع للذي أصابه من القتل، فاستشهده الله عز وجل وأراد بي البقاء لتركته. ولا أحب أن توجه وجها إلا وكنت معك، وقد كرهت أن يطلب معك إلا من قد شهد القتال فأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فطلبهم حتى بلغ حمراء الاسد. واخبرنا ابو عبد الله الحمد قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق عن شيوخه قال: فلما كان الغد من يوم احد، وذلك يوم الاحد 16 مرة من شوال، اذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يخرجن معنا احد حضر يومنا بالامس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فأذن له فخرج معه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليأتيهم أنه قد خرج في طلبهم وليظنوا به قوة وأن الذي أصابه لم يوهنهم عن عدوهم. قال ابن إسحاق: حدثنا عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابن السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشري قال: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا واخ لي، فرجعنا جريحين. فلما اذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، فقلت لاخي وقال لي: اتفوتنا غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما لنا من دابه نركبها وما منا الا جريح. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت ايسر جرحا منه، فكان اذا غلب حملته عقبه ومشى عقبه حتى انتهينا الى ما انتهى اليه المسلمون. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الى حمراء الاسد، وهي من المدينه على 8 اميال، فاقام بها ثلاثا: الاثنين والثلاثاء والاربعاء، ثم رجع الى المدينه. وباسناده عن ابن اسحاق انه قال: حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان معبد الخزاعي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الاسد، وكانت خزاعه مسلمهم ومشركهم عيبه نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بتهامه صفقتهم معه لا يخفون عليه شيئا كان بها. فقال معبد وهو يومئذ مشرك: يا محمد، اما والله لقد عز علينا ما اصابك في اصحابك، ولوددنا ان الله عز وجل عافاك فيهم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الاسد حتى لقي ابا سفيان بن حرب. وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم صفقهم معهم. صفقهم معهم لا يخفون عليه شيئا كان بهم. معه فقال صلى الله عليه وسلم، معه هو هو هو صفقتهم معه لا يخفون صفقهم. عليه شيئا صفقهم معه لا يخفون عليه شيئا كان بهم. فقال معبد وهو يومئذ مشرك: يا محمد، اما والله لقد عز علينا ما اصابك في اصحابك، ولوددنا ان الله عز وجل عافاك فيهم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الاسد حتى لقي ابا سفيان بن حرب ومعمر بن الروحاء، وقد اجمعوا بالرجعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، وقالوا: اصبنا حد اصحابهم وقادتهم واشرافهم، ثم رجعنا قبل ان نستاصلهم. لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما راى ابو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر له مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. فقال: ويلك ما تقول. فقال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله لقد أجمعنا على الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا من شعر. فقال أبو سفيان: وماذا قلت؟ قال معبد: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي. ثم ذكر سائر الأبيات في جيش المسلمين. فقال: فثنى ذلك أبو سفيان، فثنى ذلك أبا سفيان من ومن معه، ومر ركب من عبد قيس. فقال أبو سفيان: أين تريدون؟ قالوا: المدينة. قال: ولما؟ قالوا: نريد الميرة. فقال: أما أنتم مبلغون عني محمد صلى الله عليه وسلم رسالة أرسلكم بها إليه، وأحمل على إبلكم هذه زبيبا بعكاظة، غدا إذا وفيتموها. قالوا: نعم. قال: فقال: فإذا جئتموه فأخبروه أن قد أجمعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم. فلما مر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأمرهم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله عز وجل في أولئك الرث: وقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إلى قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله فاخشوهم، يعني هؤلاء النفر من عبد القيس، إلى قوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لما صرف الله عنهم من لقاء عدوهم. واتبعوا رضوان الله في استجابتهم، انما ذلكم الشيطان يعني ابا سفيان واصحابه في اخر الايه. اخبرنا ابو عبد الله الحمد قال اخبرني ابو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يوسف يونس قال حدثنا ابو بكر هو ابن عياش عن ابي حصين عن ابي الضحى عن ابن عباس انه قال لما القي ابراهيم عليه السلام في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابو بكر بن عياش يقول ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن عبد الله بن يونس اخبرنا ابو عبد الله الحمد قال حدثنا ابو بكر بن داود الزاهد قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا مباشر بن عبد الله بن الرقيم قال حدثنا سفيان بن علي عن يعلى بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل، قال النعمه انهم سلموا والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا الزهري قال كان لعبد الله بن أبي مقام يقومه كل جمعة لا يتركه شرفا له في نفسه وفي قومه وكان فيهم شريفا، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب قام فقال أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله به وعزكم فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا ثم يجلس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وصنع المنافق ما صنع في أحد فقام يفعل كما كان يفعل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا اجلس يا عدو الله لست لهذا المقام بأهل، قد صنعت ما صنعت قد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس ويقول والله لك أني قلت وهجرا أن قمت أشدد أمره. فلقي رجل من الأنصار بباب المسجد فقال ويلك ما لك؟ فقال قمت أشدد أمره. فقال رجل من أصحابه يجذبوني، فقام رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني وكأنما كنت هجرا. قمت أشدد أمره. قمت أشدد أمره. نعم. الشيخ بيتكلم والمايك مقفول. أنت سامعني؟ أه والله. طيب مقفول إزاي؟ والله قدام عيني هم مقفول. دي آية بقى دي معجزة. سبحان الله. ممكن يكون الكهرباء قطع عندكم؟ ممكن برضه؟ كده مفتوح. كده مفتوح ولا مغلق؟ كان الأول. ودلوقتي؟ لا تمام. دي كراميل دي. فقام رجال من اصحابي يجذبونني ويعنفونني كانما قلت هجرا، فقال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المنافق والله ما ابغي ان يستغفر لي. باب سريه ابي سلمه ابن عبد الاسد الى قطن. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرني ابو عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا باقدي قال حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد الاربعي عن سلمه بن عبد الله بن عمر بن ابي سلمه من ولد ابي سلمه بن عبد الاسد وغيره. ايضا قال حدثني من حديث هذه السريه قالوا شهد ابو سلمه بن عبد الاسد احدا وكان نازلا في بني اميه بن زيد بالعاليه حين تحول من قباء ومعه زوجته ام سلمه بنت ابي اميه، فجرح باحد جرحا شديد جرحا على عضده فرجع الى منزله فقام شهرا يداوى حتى راى ان قد برأ. فلما كان هلال المحرم على رأس 35 شهرا من الهجرة دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها، وعقد له لواء وقال سير حتى ترد أرض بني أسد عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم، وأوصاه بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، وخرج معه في تلك السرية 50 و100. والذي هاجه أن رجلا من طيء قادم المدينة يريد امرأة ذات رحم به من طيء متزوجة رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن طليحة وسلمة بن خويلد قد صار في قومهما في من أطاعهما بدعوتهما إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة فخرج في أصحابه وخرج معه الطائي ذليلا وسبقوا الأخبار، وانتهوا إلى أدنى قطن ماء من مياه بني أسد فيجدوا صرحا فأغاروا على صرحهم فضموه وأخذوا مماليك 3 وأفلت سائرهم، فجاء جمعهم فخبروهم الخبر وأحذروهم جمع أبي سلمة، فتفرق الجمع في كل وجه وورد أبو سلمة الماء فيجد الجمع قد تفرق فعسكر وفرق أصحابه في طلب النعم والشاء، فأصابوا نعما وشاء ولم يلقوا أحدا. فانحدر ابو سلمه بذلك كله راجعا المدينه ورجع معه الطائي. فلما ساروا ليله قال ابو سلمه: اقسموا غنائمكم. فاعطى ابو سلمه الطائي الذليل رضاه من الغنم، ثم اخرج صفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا، ثم اخرج الخمس، ثم قسم الباقي بين اصحابه، ثم اقبلوا حتى دخلوا المدينه. قال عمر بن عثمان: فحدثني عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن عمر بن ابي سلمه انه قال: كان الذي جرح ابي ابا سلمه ابو اسامه الجشمي، فمكث شهرا يداويه، فبرأ فيما نرى، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم على رأس 35 شهرا إلى قطن، فغاب 14. فلما دخل المدينة انتقض به جرحه، فمات لثلاث ليال بقيل من جماد الأولى الآخرة. قال عمر بن أبي سلمة: واعتدت أمي حتى حلت 4 أشهر و10، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها في ليال بقيل من شوال، فكانت أمي تقول: ما بأس بالنكاح في شوال والدخول فيه، قد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأعرس به في شوال. قال: وماتت أم سلمة في ذي القعدة 59. قلت: وقد قيل ماتت بعد ذلك 61، والله أعلم. باب غزوة الرجيع وما دار في قصة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وخبيب بن عظيم الاثار والاعلام. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو عبد الله الاسواني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرد قال حدثنا الواقدي قال قال: وغزوة الرجيع كانت في صفر على رأس 36 شهرا، والرجيع على 7 أميال من عسفان. قال الواقدي: فحدثني موسى بن يعقوب عن أبي الأسود أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الرجيع عيونا إلى مكة ليخبره خبر قريش، فسلكوا على النجدية حتى كانوا بالرجيع، فاعترضت لهم بنو لحيان. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال اخبرني الهيثم الدوري وحدثنا المنيعي قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد هو اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني اسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد البيهقي قال حدثنا جدي قال حدثنا ابو ثابت محمد بن عبيد الله المديني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال اخبرني عمرو بن اسيد بن جاريه الثقفي حليف لبني زهره وكان من اصحاب ابي هريره ان ابا هريره رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا وامر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 راجل رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا: نوى يثرب، فاتبعوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت وهو أمير القوم: أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة مشرك، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرماهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 من أصحابه، ونزل إليهم 3 في العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث: هذا الأول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتل. فجره وعالجوه فأبى أن يصحبه فقتل. نعم، يريد القتل، فجره على جوف فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع بن الحارث الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستعد بها للقتل فأعرته، فضرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة، عرف بني. خبيب: تخشين أن أقتله؟ نعم سيدي. فدرج بني لهم. فضرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففرغت ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. فقالت: والله ما رأيت أسيرا قط. الله أكبر، التخشين أتخشين التخشين التخشين أتخشين أن أقتله؟ الله المستعان. الصفحة راح يبعثوا. فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. فقالت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يأكل قطفا من عنب، وإنه لموسق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. فكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا، فلما نعم خرجوا من الحرم يقتلوه في الحد قال لهم قبيب دعوني أركع ركعتين، فتركوه وركع ركعتين ثم قال والله لولا أن قال والله تقتلوني. لولا ان تحسبوا ان ما بي جزعا من القتل لزدت، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، فلست بددا ابالي حين بددا. بددا وبددا ماشي. نعم قال فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله، وان يشاء يبارك على اوصال شلو موزعي. ثم قام اليه ابو سرعه عقبه بن الحارث فقتله، وكان خبيبا هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاه. واستجاب الله لعاصم يوم اصيب، فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اصيب خبرهم، وبعث ناس من قريش الى عاصم بن ثابت حين حدثوا انه قتل ليأتوا منه بشيء يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عز وجل على عاصم مثل الظله من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا على ان يقطعوا منه شيئا. وروى البخاري في الصحيح عن موسى بن اسماعيل عن ابراهيم بن سعد، اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو جعفر البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابو الاسود عن عروه بن الزبير حاوى، اخبرنا ابو الحسين بن قطان قال اخبرنا ابو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت بن ابي الاقلع اخا بني عمرو بن عوف ومرثد بن ابي مرثد في اصحاب لهما، منهم خبيب بن عدي اخو بني جحجبه، وزيد بن الدثنه اخو بياضه عينا، الى مكه يتخبرون خبر قريش، فسلكوا النجديه حتى اذا كانوا بالرجيع فذكر قصه من قتل منهم ومن اسر، ثم قيل بنحو مما روينا في حديث ابي هريره يزيدان وينقصان. فما زاد عروة قول خبيب اللهم إني لا أنظر إلا في وجه عدو، اللهم إني لا أجد رسولا إلى رسولك صلى الله عليه وسلم فبلغه عني السلام. فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك. وفي رواية موسى بن عقبة وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو جالس في ذلك اليوم الذي قتل فيه وعليكما أو عليك السلام خبيب قتلته قريش، ولا أدري أذكر زيد بن الدثنة معه أم لا. قال وزعموا أنهم رموا بن الدثنة بالنبل وأرادوا فتنة وأرادوا فتنته فلم يزدد إلا إيمانا وتثبيتا. وزاد عروة وموسى جميعا أنهم لما رفعوا خبيبا على الخشبة نادوه يناشدوه أتحب أن محمدا مكانك؟ قال لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدميه. فضحك منه وزاد أبياتا قالها ونحن نذكرها في رواية ابن إسحاق إن شاء الله. وقال موسى بن عقبة ويقال كان أصحاب الرجيع 6 نفر، منهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة البياضي وعبد الله بن طارق حليف لبني غفر وخالد بن البكير الليثي ومرثد بن ابي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب. وكان من شأنهم ان نفرا من عضل والقارة قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان فينا مسلمين فبعث معنا نفرا من اصحابك يفقهوننا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم حتى نازلوا بالرجاء استصرخوا عليهم هذيلا، فلم يرع القوم الا والقوم مسلطون عليهم بالسيوف وهم في رحالهم. فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقالت هذيل إنا لا نريد قتالكم، فأعطوهم عهدا وميثاقا لا يريبونهم، فاستسلم لهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق، ولم يستسلم عاصم بن ثابت ولا خالد بن البكري ولا مرثد بن أبي مرثد، ولكن قاتلهم حتى قتلوا. وخرجت هذيل بالثلاثة الذين استسلموا لهم حتى إذا كان بمر الظهران نزع عبد الله بن طارق يده من قرانه ثم أخذ سيفا فرموه بالحجارة حتى قتلوه. وقدموا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة مكة، فأما خبيب فابتاعه آل حجير بن أبي هياب فقتله بالحارث بن عامر، وابتاع صفوان بن أمية زيد بن الدثنة فقتله بأبيه، قتله نستاس مولاه قال وزعموا أن عمرو بن أمية دفن خبيبا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة أن نفرا من عاضل والقارة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أحد فقالوا إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم خبيب بن عدي فذكرهم وذكر قصتهم بمعنى ما ذكره موسى بن عقبة آخرا. وزاد قال وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن الشهيد، وقد كانت نظرت حين أصيب ابناها بأحد لإن قدرت على رأسه لا تشربن في قحفه الخمر فمنعتهم الدبر. فمنعتم الدبر فلما حالت بينه وبينه قالوا دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به وقد كان عاصما أعطى الله عهدا لا يمسه مشركا ولا يمسه مشرك أبدا في حياته فمنعه الله عز وجل بعد وفاته مما امتنع منه في حياته. قال ابن إسحاق فكان عمر بن الخطيب رضي الله عنه يقول يحفظ الله عز وجل المؤمن فمنعه الله بعد وفاته مما امتنع منهم في حياته. وبإسناده عن ابن إسحاق قال وقال خبيب عند صلب المشركين إياه لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي عداوتي جاهد علي لأني في وثاق مضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذار جحيم نار ملفعي فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. قال وجعل عاصم يحمل عليهم ويزمجر وهو يقول ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل تزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل وكل ما حمى الإله نازل بالمرء والمرء إليه آئل إن لم أقاتلكم فأمي هابل. وزاد موسى بن عقبة ترأس القوم ولا يقاتل. ثم ذكر ابن إسحاق وموسى بن عقبة أبياتا قالها حسن بن ثابت في حديثهم فيها وفيها كثرة. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن عبد الله الزهري اخبره عن بريده بن سفيان الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عاصم بن ثابت الى بني لحيان بالرجيع فذكر قصتهم وذكر فيها فارادوا ليحتزوا راسه ليذهبوا به اليها فبعث الله عز وجل رجلا من دبر فحمته فلم يستطيع ان يحتز راسه. وذكر في شأن خبيب بن عدي انه قال اللهم اني لا اجد من يبلغ رسولك عني السلام فبلغ رسولك مني السلام وفزعموا ان رسول الله صلى الله عليه الله وسلم عز وجل رجلا من دبر رجلا من دبر فحمته فلم يستطيع ان يحتز راسه. وذكر في شأن خبيب بن عدي انه قال اللهم اني لا اجد من يبلغ رسولك عني السلام فبلغ رسولك مني السلام فزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينئذ عليه السلام قال اصحابه يا نبي الله من؟ قال اخوكم خبيب بن عدي يقتل. فلما رفع على الخشبه استقبل الدعاء وقال رجل فلما رايته يدعو البت بالارض فلم يحول الحول ومنهم احد غير ذلك الرجل الذي البد بالارض. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي نجيح عن معاويه مولاه حجير بن ابي ايهاب قالت حبس خبيب بمكه في بيتي فلقد اطلعت عليه يوم ان في يده لقطفا من عنب اعظم من راسه ياكل منه وما في الارض يومئذ حبه عنب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه حدثه عن جده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه عينا وحده وقال جئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون فأطلقته فوقع بالأرض ثم اقتحمت فانتبذت قليلا ثم التفت كأنما ابتلعته الأرض. واخبرنا ابو زكريا بن اسحاق قال اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا جعفر بن عون عن ابراهيم بن اسماعيل فذكر بمعناه الا انه قال فانتبهت غير بعيد فلم ارى خبيبا فكانما ابتلعته الارض فلم يذكر لخبيب رمه حتى الساعه. ذهب سريه عمرو بن اميه الضمري الى ابي سفيان بن حرب الى ابي سفيان بن حرب حين عرف ما كان هم به من اغتياله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه أنه قال وحدثنا عبد الله بن أبي عبيدة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال وحدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون وزاد بعضهم على بعض قال كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة ما أحد يغتال محمدا فإنه يمشي في الأسواق فندرك ثأرنا فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له إن أنت قويتني خرجت إلي حتى أغتاله فإني هادم بالطريق فإني هادم بالطريق خريت ومعي خنجر مثل خافية النسر. قال: فأنت صاحبنا. فأعطاه بعيرا ونفقة، وقال: اطوي أمرك، فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد. قال: العربي لا يعلم به أحد. فخرج ليلا على راحلتي فصار خمسا فينميه وصف. نعم، فينميه ينميه يعني فينميه إلى محمد. فينميه، صلى الله عليكم، فينميه إلى محمد. قال العربي لا يعلم به أحد. فخرج لنا على راحلتي فصار خمسا وصبح ظهر الحرة صبح سادسة. ثم أيام أقبل أسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المصلى، فقال له قال: قد توجه إلى بني عبد الأشهل. فخرج يقود راحلته حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل، فعاقل راحلته. ثم أقبل يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده في جماعة من أصحابه يحدث في مسجدهم. فدخل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن هذا الرجل يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد. فوقف فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فذهب ينحني على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يساره، فأجاب ذه أسيد بن الحضير وقال له: تنحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبذ بداخلة إزاره فإذا الخنجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا غادر، وسقط في يدي العربي. وقال: دمي دمي يا محمد. واخذ اسيد يلبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدقني ما انت وما اخدمك، فان صدقتني نفعك الصدق، وان كذبتني فقد اطلعت على ما هممت به. قال العربي: فانا امن. قال: انت امن. فاخبر بخبر ابي سفيان وما جعل له، فامر به فحبس عند اسيد. ثم دعا به من الغد فقال: قد امنتك، فاذهب حيث شئت، او خير لك من ذلك. قال: وما هو؟ قال: ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. قال: فاني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. والله يا محمد ما كنت افرق الرجال، والله ما يا محمد ما كنت افرق الرجال، فما هو الا ان رايتك فذهب عقلي وضعفت نفسي. ثم اطلعت على ما هممت به مما سبقت به الركبان ولم يعلمه احد، فعرفت انك ممنوع وانك على حق، وان حزب ابي سفيان سلطان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم واقام اياما، ثم استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من عنده فلم يسمع له بذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن اميه الضمري ولسلمه بن اسلم بن حريش: اخرج حتى تاتي ابا سفيان بن حرب، فان اصبتما منه غره فاقتلا. قال عمرو: فخرجت انا وصاحبي حتى اتينا بطن يأجج فقد يدنا بعيرنا. فقال لي صاحبي: يا عمرو، هل لك في ان ناتي مكه ونطوف بالبيت سبعا ثم نصلي ركعتين؟ فقلت: اني اعرف بمكه من الفرس الابلق، وانهم ان راوني عرفوني، وانا اعرف اهل مكه، انهم منهم ان امسك امسوا انفجعوا بافنيتهم، فابى ان يطيعني. فاتينا مكه فطفنا سبعا وصلينا ركعتين. فلما خرجت لقيني معاويه بن ابي سفيان فعرفني، وقال عمرو بن اميه وحزناه، فاخبر اباه فنيدى بنا اهل مكه، فقالوا: ما جاء عمرو في خير. وكان عمرو رجلا فاتكا في الجاهليه، فحشد اهل مكه وتجمعوا، وهرب عمرو وسلمه وخرجوا في طلبهما واشتدوا في الجبل. قال عمرو: فدخلت غارا فتغيبت عنهم حتى غرب اصبحت. عمرو وسلمة. وهرب عمرو وسلمه ماشي. وهرب عمرو وسلمته وخرج في طلبهما واشتدوا في الجبل. وقال عمرو: فدخلت غارا فتغيبت عنهم حتى اصبحت، وباتوا يطلبون في الجبل، وعم الله عز وجل عليهم طريق المدينة أن يهتدوا لراحلتنا. فلما كان الغد ضحوة أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي يختلي لفرسه حشيشا. فقلت لسلمة بن أسلمة: إن أبصرنا أشعر بنا أهل مكة، وقد أقصروا عنا، فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف علينا. وخرجت فطعنته طعنة تحت الثدي بخنجري، فسقط وصاح. ما أسمع أهل مكة فأقبلوا بعد تفرقهم، ودخلت الغار فقلت لصاحبي: لا تحرك. أقبلوا حتى أتوا عثمان حتى وقع عثمان بن مالك، فقالوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية. قال أبو سفيان: قد علمنا أنه لم يأتي بعمر خير، ولم يستطيع أن يخبرهم بمكاننا، كان بآخر رمق ومات، وشغل عن طلبنا بصاحبهم يحملونه. فمكثنا ليلتين في مكاننا ثم خرجنا. فقال صاحبي: يا عمرو بن أمية، هل لك في خباب بن عدي ننزله؟ فقلت له: أين هو؟ قال: هو ذاك مصلوب حوله الحرس. فقلت: امهلني وتنحى عني، فان خشيت شيئا فانجو الى بعيرك فاقعد عليه، واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر، ودعني فاني عالم بالمدينه. ثم اشتددت عليه حتى حللته فحملته حتى حللته حللت فحملته نعم، حتى حللت فحملت على ظهري، فما مشيت به إلا 20 ذراعا حتى استيقظوا وخرجوا في طلب أثري، فطرحت الخشبة فما أنسى وقعها دبا، فما أنسى وقعها دبا يعني صوتها، ثم دب أهلت عليه. نعم، دب دب يعني صوتها، ثم أهلت عليه من التراب برجلي، فأخذت بهم طريق الصفراء فأعيوا فرجعوا، وكنت لا أدرك مع بقاء نفس. لا أدرك فانطلق لا أدرك وكنت لا أدرك وكنت لا أدرك مع بقاء نفس. فانطلق صاحبي إلى البعير فركبه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وأقبلت حتى أشرفت على الغليل، غليل ضجنان، فدخلت في غار فيه معي قوس وأسهم وخنجر، فبين أنا فيه إذ أقبل رجل من بني بكر من بني الدئل أعور طويل يسوق غنما ومعزة، فدخل علي الغار فقال من الرجل؟ فقلت من بني بكر، فقال وأنا من بكر، ثم اتكأ فرفع قيرته يتغنى يقول: فلست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين، أدينك أدين ولست أدين دين المسلمين. فقلت في نفسي: والله إني لأرجو أن أقتلك. فلما نام قمت إليه فقتلته شر قتلة قتلتها أحد قط. ثم خرجت حتى هبطت، فلما أسهلت في الطريق إذا رجلان بعثتهما قريش يتجسسان الأخبار، فقلت: استأسرا، فأبى أحدهما فرميته فقتلته. فلما رأى ذلك الآخر استأسر فشلته وثاقا وثاقا، ثم أقبلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمت المدينة رآني صبيان وهم يلعبون، وسموا أشياخهم يقولون: هذا عمرو. فاشتد الصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وأتيته بالرجل قد ربطت إبهاميه بوتر قوسي، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، ثم دعا لي بخير. وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو ب3 أيام، باب غزوة بئر معونة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم، ثم بعث أصحاب بئر معونة في صفر على رأس 4 أشهر من أحد. قال ابن إسحاق: حدثنا ابن يسار عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من أهل العلم قالوا: قدم أبو البراء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال: يا محمد، لو بعثت رجال من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو البراء: أنا لهم جار، فبعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو المعنق ليموت، نعم المعنق ليموت، هذه وصف له. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو المعنق ليموت في 40 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين، فيهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بني عدي بن النجار وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن ورقاء الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر في رجال المسلمين من خيار المسلمين. فساروا حتى نزلوا بئر معونة، وهي من أرض بني عامر وحرة بني سليم، كلا البلدين منها قريب، وهي إلى حرة بني سليم أقرب. فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم، وقال أن يغفر أبا البراء وقد عقد لهم عقدا وجوارا. فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم من عصية ورعل وذكوان والقارة، فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم. فلما رأوهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار، فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان في صرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار من بني عامر بن عوف، فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم على العسكر المعسكر، فقال: والله إن لهذه الطير لشأنا. فأقبل لينظر فإذا القوم قد في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ماذا ترى؟ فقال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري: لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، ما كنت لأخبر عنه الرجال. فقاتل القوم حتى قتل، وأخذ عمرو أسيرا. فلما أخبرهم أنه من مضراء أطلقوا عمرو بن الطفيل وجز ناصيته، وأعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما يزعم وخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة، أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل في ظل هو فيه، وكان مع العامريين عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية، وقد سألهما حين نزل من أنتما، فقال من بني عامر، فأمهلهما حتى إذا نام عاد عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة من بني عامر بما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية الضمري على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره، وكان فيما أصيب عامر بن فهيرة. وقال حسن بن ثابت أبياتا في إخفار عامر أبا البراء أبا براء: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه في فخذه فأشواه فوقع من فرسه، وقال: هذا عمل أبي البراء أبي براء، إن أمت فدمي لعمي فلا يتعب يتبع معنا فلا يتبعن به، وان اعش فساري رايي فسارى رايي. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا ابو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه انه قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه قبل ارض بني سليم، وهو يومئذ ببئر معونه وهو يومئذ بئر معونة. قال أميرهم يومئذ المنذر بن عمرو أخو بني سعلة، ويقال أميرهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي. حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعثوا حرام بن ملحان إليهم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأه عليهم، فلقيه عمرو بن مالك أخو بني عامر فأجره حتى يقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتاه انتحله عامر بن الطفيل فقتله، ثم قال: والله ما أقتل هذا وحده. فاتبعوا أثره حتى وجدوا القوم مقبلين هم والمنذر، فقالوا: إن شئت أم آمناك. فقال: لن أعطيكم بيدي، ولكن أقتل أمهاتكم إلا أن تؤمنوني حتى آتي مقتل حرام بن ملحان، ثم أبرأ من جواركم. فقاتلهم حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق أعتق أعتق أعتق ليموت. فقال عروة بن الزبير: لم يوجد جسد عامر بن فهيرة يرون أن الملائكة هي وارته. قال موسى: وعروة بن الصلت عرض عليه الأمانة فأبى أن يقبله فقتله. وارتث في القتلى كعب بن زيد فقتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري في صرح القوم، فأخذه عمرو بن الطفيل فأعتقه، وقال له: ارجع إلى صاحبك فحدثه. رجع عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. ما كان ثلاثة نفر من سرية المنذر بن عمرو تخلفوا على ضالة يبتغونها، فإذا الطير ترميهم بالعلق. فقالوا: قتل والله أصحابنا، إنا لنعلم ما كانوا ليقتلوا عامرا وبني سليم، ولكن إخواننا هم الذي قتلوا، فماذا تأمرون؟ قال أحدهم: أما أنا فلا أرغب بنفسي عنهم. فانطلق نحوهم فقتل. وأما الآخران فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان ببعض الطريق لقي رجلين من بني كلاب كافرين قد كان وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد، فنزلوا منزلا واحدا، فلما نام الكلابيان فقتلاهما ولم يعلما أن لهما عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن عقبة: وكان ابن شهاب يقول في هذا الحديث: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك السلمي ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك بن جعفر الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى أن يسلم، وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقبل هدية مشرك. وقال عمرو بن مالك: يا رسول الله، ابعث معي من شئت من رسلك فأنا لهم جار. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا فيهم المنذر بن عمرو السعدي، وهو الذي يقال له أعتق ليموت، عينا له في أهل نجد، فسمع بهم عمرو بن الطفيل فاستقر بني عامر فأبوا أن يطيعوه. أعنق ليموت. أعنق يموت. يموت. أحسن الله إليكم. أعنق ليموت. يقال له أعنق ليموت، عينا له في أهل نجد، فسمع بهم عامر بن الطفيل فاستقر بني عامر فأبوا أن يطيعوه وأبوا أن يخفروا عامر بن مالك، فاستنفر لهم عامر بن الطفيل بني سليم فنفروا معه فقتلهم ببئر معونة غير عامر بن أمية الضمري، أخذه عامر بن الطفيل فأرسله. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن بهم. آمن بينهم. فلما قال حسان بن ثابت في تحفير عامر بن طفيل ما قال من الشعر طعنه، زعموا ربيعة بن عامر بن مالك عامر بن الطفيل في تخفيره عامر بن مالك في فخذه طعنة طعنة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن محمد بن سختوية قال أخبرنا محمد بن علي بن بطة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن ناسا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، وفيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل ويتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه بالمسجد ويحتطبون فيبيعونه ويسترون به الطعام ويشترون به الطعام لأهل الصفة. فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فتعرضوا لهم فقتلهم قبل أن يبلغوا المكان. قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل خالي حراما فخلفه فطعنه بالرمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا، وقالوا اللهم بلغ عنا نبينا، اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن عفان. أخبرنا محمد بن عبد الله الحفظ قال أخبرني أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب أنه قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يقول قال عبد الله بن مسعود إياكم وهذه الشهادات، أن يقول الرجل قتل فلان شهيدا، إياكم وهذه الشهادات، أن يقول الرجل قتل فلان شهيدا، فإن الرجل يقاتل حمية فيقاتل في طلب الدنيا ويقاتل وهو جريء الصدر، ولكن سأحدثكم على من تشهدون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ذات يوم فلم يلبث إلا قليلا حتى قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن إخوانكم قد لقوا المشركين وقطعوهم فلم يبق منهم أحد، فإنهم قالوا ربنا بلغ قومنا أن قد رضينا ورضي عنا ربنا، فأنا رسولهم إليكم إنهم قد رضوا ورضي عنهم. باب ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قتل ببئر معونة ودعائه على قتلتهم، وما أنزل الله عز وجل في شأنهم، وما ظهر من الآثار في عامر بن فهيرة رضي الله عنه. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدنا قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا همام هو اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث قال هو كان اسمه حراما اخا لام سليم في 70 رجلا فقتلوا يوم بئر معونه، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، وكان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخيرك بين 3 خصال، ان يكون لك اهل السهل ولي اهل المضر، وان اكون او اكون خليفتك من بعدك او اغزوك بغطفان ب1000 اشقر و1000 شقراء. قال فطعن في بيت امراه من بني فلان، فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرسي فركبه فمات على ظهر فرسي. قال فانطلق حرام أخو أم سليم ورجلان معه، رجل أعرج ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا مني حتى آتيهم، فإن أمنوني كنتم كذا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فأتهم حرام فقال أتؤمنونني أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فجعل يحدثهم وأومأ إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال همام أحسبه؟ قال فأنفذه بالرمح. فقال الله أكبر، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. قال فألوحق الرجل فقتلوا كلهم إلا الأعرج كان في رأس الجبل. قال إسحاق فحدثني أنس بن مالك قال أنزل علينا ثم كان من المنسوخ أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية عصى الله ورسوله. لفظ حديث موسى في وفرية عبد الله بن الرجاء 30 صباحا. روى البخاري في الصحيح عن موسى بن اسماعيل وخلا 30 صباحا هو الصحيح. فقد اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا الاصفاطي يعني عباس بن الفضل قال حدثنا اسماعيل بن مالك حاوى اخبرنا ابو نصر بن قتاده وابو بكر بن محمد بن ابراهيم المشاط قال اخبرنا ابو عمرو بن مطر قال حدثنا ابراهيم بن علي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قاتلوا اصحاب بئر معونه 30 صباحا يدعو على رعل وعلى حيان وعصيه عصت الله ورسوله. قال انس انزل الله عز وجل في الذين قتلوا بئر معونه قرانا قراناه حتى نسخ بعد ان بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. لفظ حديث يحيى في رواية إسماعيل 30 غداة، 30 غداة على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية عصت الله ورسوله فنزل فيهم القرآن. رواه البخاري، رواه البخاري في الصحيح عن اسماعيل بن ابي اويس، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى. اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرني احمد بن الحسين بن نصر بن الحذاء العسكري قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زرع قال اخبرنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رعلا وذكوان وعصيه بني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فامدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب70 من الانصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى اذا كانوا ببئر معونه قتلوهم وغدروا بهم. فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال تشار يدعو في صلاة الصبح على أحياء من العرب، من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس بن مالك فقرأنا بهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الأعلى بن حماد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت انه قال كتب انس في اهلي كتابا فقال اشهدوا معاشر القراء. قال وكاني كرهت ذلك فقلت لو سميتهم باسمائهم واسماء ابائهم. فقال وما باس ان اقول لكم معاشر القراء افلا احدثكم عن اخوانكم الذين كنا ندعوهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء. قال فذكر انس 70 رجلا من الانصار كانوا اذا اجنهم الليل اووا الى معلم بالمدينه فيبيتون يدرسون، فاذا اصبحوا فمن كان عنده قوه اصاب من الحطب واستعذب من الماء، ومن كانت عنده سعه اصاب أصابوا الشاة فأصلحوها. فكان معلقا بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيهم خالي حرام، فأتوا على حي من بني سليم قال فقال حرام لأميرهم دعني فلا أخبر هؤلاء أن منا ليس إياهم نريد فيخلون وجوهنا. قال فأتهم فقال ذلك لهم فاستقبله رجل منهم برمح فأنفذه بهم. فقال فلما وجد حرم مس الرمح في جوفه قال الله اكبر فزت ورب الكعبه. قال فانطوى عليهم فما بقي منهم مخبر. قال فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء وجده عليهم. قال فقال انس رضي الله عنه لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداه رفع اليه يدعو عليهم. قال فلما كان بعد ذلك اذا ابو طلحه يقول هل لك في قاتل حرام؟ قلت ما له فعل الله به وفعل. فقال أبو طلحة لا تفعل فقد أسلم. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان شباب من الأنصار يستمعون القرآن ثم يتنحون في ناحية المدينة، يحسب أهلهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم في أهلهم، فيصلون من الليل حتى إذا تقارب الصبح احتطب بعضهم واستسقى بعضهم من الماء العذب، ثم يقبلون حتى يضعوا حزامهم وقربهم على أبواب بحجر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر معونة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر معونة فاستشهدوا كلهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قتلهم 15 ليلة. ما أخبرنا أبو الحسين بن بشار البغدادي قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا سليمان التيمي حاوى أخبرنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر شهرا يدعو على رعل وذكوان قال وعصية عصت الله ورسوله. وفي رواية معاذ قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان حيين من بني سليم، أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان التيمي. أخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا أبو عبد الله الصوفي قال حدثنا خلف هو بن سلم قال حدثنا أبو سامة قال أبو بكر أخبرنا ابن ناجية قال حدثنا ابن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من مكة حين اشتد عليه الأذى فقال له أقم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ قال إني لأرجو. قال حدثنا ابو سمعة قال حدثنا هشام عن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت استاذن ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من مكه حين اشتد عليه الاذى فقال له اقم. فقال يا رسول الله اتطمع ان يؤذن لك؟ قال اني لارجو ذلك. قال فانتظره ابو بكر قالت فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات يوم ظهرا فناداه فقال اخرج من عندك. فقال ابو بكر انما هما ابنتاي. قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبه. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج. قال فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركبا حتى أتى الغار وهو بثور فتواري فيه. وكان عمرو بن فيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر منيحة فكان يروح بها ويغدو ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح فلا يفطن به أحد من الرعاء. فلما خرج معهما بيعقبانه حتى قدم المدينة انتهى حديث ابن ناجية. زاد الآخر قال فقتل عمرو بن فارة يوم بئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري. فقال له عمرو بن الطفيل من هذا؟ وأشار إلى القتيل. فقال له عمرو بن أمية هذا عمرو بن فهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم وقال إن أصحابكم أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. قال فأخبرهم عنهم. قال وأصيب منهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت سمي به عروة، ومنذر بن عمرو سمي به منذر. أخرجه البخاري في الصحيح عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة إلى قوله فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. ثم قال عن أبي أسامة أنه قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عمرو بن الطفيل فذكره بنحو مما ذكرنا وزاد فيه ثم وضع. فقلت هكذا رواية هشام بن عروة عن أبيه في شأن عامر بن فهيرة أنه رفع ثم وضع. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال فحدثني مصعب بن ثابت عن أبي الأسود عن عروة قال خرج المنذر بن عمرو فذكر القصة وقال فيها قال عمرو بن الطفيل لعمرو بن أمية هل تعرف أصحابك؟ قال نعم. فطاف فيهم يعني في القتلى وجعل يسأله عن أنسابه. قال هل تفقد منهم أحد من أحد؟ قال أفقد مولى لأبي بكر يقال له عمرو بن فهيرة. قال كيف كان فيكم؟ قلت كان من أفضلنا. قال ألا أخبرك خبره؟ وأشار له إلى رجل فقال هذا طعنه برمحه ثم انتزع رمحه فذهب الرجل علوا في السماء حتى والله ما أراه. قال عمرو فقلت ذاك عمرو بن فهيرة وكان الذي قتله رجل من كلاب يقال له جبار ولا جبار جبار بن سلمى. ذاكر أنه لما طعنه سمعته يقول فزت ورب الكعبة فزت والله. فقلت في نفسي ما قوله فزت؟ فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابية فأخبرت بما كان وسألته عن قوله فزت والله. قال الجنة. وعرض علي الإسلام فأسلمته ودعاني إلى الإسلام. ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة والرفع إلى فأسلمت، عرض السماء علي الإسلام فأسلمت. من عندها وعرض علي الإسلام فأسلمت ودعاني إلى الإسلام وما رأيت من مقتل عمرو بن فهيرة ومن رفع إلى السماء علوا. قال وكتب الضحاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة رارت جثته وأنزل عليين. قلت يحتمل أنه رفع ثم وضع ثم فقد بعد ذلك بأن وارت الملائكة جثته. فقد روينا في مغازي موسى بن عقبة في هذه القصة قال فقال عروة بن الزبير لم يوجد جسد عامر يرون أن الملائكة وارته. باب غزوة بني النضير وإخبار الله عز وجل ثناؤه عثمان موجود؟ عثمان مش موجود. أحمد عايد موجود؟ أبو عمير اقرأ، أبو عمر عايز يريحك. أحمد عايد اقرأ، افتح له أبو عمر. أبو عمر السلام عليكم. عليكم السلام. صفحة كام يا سيدنا؟ معلش 254. 54 باب غزوة بني النضير. قال باب غزوة بني النضير وإخبار الله عز وجل ثناؤه رسوله صلى الله عليه وسلم بما أراد به بني النضير من المكر. وكان الزهري رحمه الله يذهب إلى أنها كانت قبل أحد، وذهب آخرون إلى أنها كانت بعده وبعد بئر معونة، وقد مضت الأخبار في ذلك فيما تقدم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فيما حدثني يزيد بن رومان، وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في الدية قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب جدار من بيوتهم قاعد. فقالوا: من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك منهم عمرو بن جحاش بن كعب، فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وقال لأصحابه: لا تبرحوا. فخرج راجعا إلى المدينة. فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود. فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخل المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود من الغد. وأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربهم والسير إليهم، فسار بالناس حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق فيها، فنادوه: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بالك تقطع النخل وتحرقه؟ وعن ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: لما تحصن بنو النضير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقطع نخلهم وتحريقه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت ترضى الفساد؟ فأنزل الله عز وجل في ذلك أنه ليس بفساد. قال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وليس بفساد. وعن ابن إسحاق قال: حدثنا أبو سعد شرحبيل بن سعد قال: والله رأيت بعض نخل بني النضير وإن الحريق لفيه. قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا عمي جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق نخل بني النضير وقطع وهو البويرة ولها، يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر عن حبان عن جويرية بن أسماء، وزاد فيه فأجابه أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيعي، وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منه بنزه، وتعلم أي أرضينا تضير. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسن أرضينا، نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو الحسين بن يعقوب قال: أخبرنا أبو العباس السراج قال: حدثنا أبو المنذر قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا جويرية فذكره بإسناده وقال في الحديث: حرق نخل بني النضير ولها، يقول حسان، فذكر البيت والجواب وقال: هان ولم يقل وهان. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو صادق محمد بن أحمد العطار قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أخرجاه في الصحيح عن قتيبة عن الليث قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن داود العلوي قال: أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال: حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا زائدة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه الهيثم بن وسلم جميل الهيثم بن جميل، نعم أحسن الله. قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال محمد بن يحيى قال الهيثم كنت مع زائدة بأرض الروم فحدثني بهذا الحديث ثم أمرني بالحريق. قال أخبرنا أبو الحسن العلوي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أبو الأزهر قال حدثنا محمد بن شرحبيل قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك وذكر الحديث كما مضى أخرجاه في الصحيح. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد المعنى قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن صالح المعني نعم أحسن الله إليك قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد المعني قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن صالح قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قول الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم فإذا ظهر على ضرب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال. وكانت اليهود إذا غلبوا على ضرب أو دار نقبوها من أدبارها ثم حصنوها ودربوها. يقول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي أبصار. وقوله ما قطعت من لينة إلى قوله وليخزي الفاسقين يعني باللينة النخلة وهي أعجب إلى اليهود من الوصيف يقال لثمرها اللون. فقالت اليهود عند قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخلهم وعقر شجرهم يا محمد زعمت أنك تريد الإصلاح أفمن الإصلاح عقر الشجر وقطع النخل والفساد. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وجد المسلمين نعم فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وجد المسلمون من قولهم في أنفسهم من قطعهم النخل خشية أن يكون فسادا. فقال بعضهم لبعض لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا. فقال الذين يقطعونها نغيظهم بقطعها. فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة يعني النخل فبإذن الله وما تركتم قائمة على أصولها فبإذن الله. فطابت نفس النبي صلى الله عليه وسلم وأنفس المؤمنين. وليخزي الفاسقين يعني أهل النضير فكان قطع النخل وعقر الشجر خزيا لهم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا أبي عن عمي قال حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم على أن يحقن لهم يحقن لهم دماؤهم وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم وأن يسيرهم إلى أزرعات الشام. وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى. قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النصروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر قال أنزلت في بني النضير سورة الحشر. أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عنه شيء. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جده عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء 3 ليال. قال باب دعوة عمرو بن سعداء اليهودي إلى الإسلام بعد إجلاء بني النضير واعترافه واعتراف من اعترف من اليهود بوجود صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال لما خرجت بنو النضير من المدينة أقبل عمرو بن سعدة فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها وفكر ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجتمعوا. فقال الزبير بن باطة يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم لم نرك؟ وكان لا يفارق الكنيسة وكان يتأله في اليهودية. قال رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بها رأيت منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع. قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل ولا التوراة ما ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة، وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي عزهم، ثم بيته في بيته آمنا، وأوقع بابن سنينة سيدهم، وأوقع ببني قينقاع، فأجلاهم وهم أهل جد يهود، كانوا أهل عدة وسلاح ونجدة، فحصرهم فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم فكلم فيهم، فتركهم على أن أجلاهم من يثرب: يا قوم قد رأيت ما رأيت، فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي، وقد بشرنا به وبأمرهم، وقد بشرنا بهم وبأمرهم ابن الهيبان أبو عمير وابن حراش، وهما أعلم يهود، جاء من بيت المقدس يتوكفان قدومه، وأمرنا باتباعه، وأمرنا أن نقرئه منهما السلام، ثم مات على دينهما ودفنا وهما بحرتنا هذه. فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم، فعاد هذا الكلام وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة قد قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باط التوراة التي أنزلت على موسى، ليس في المثاني الذي أحدثنا. قال: فقال كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال: أنت. قال كعب: ولما والتوراة ما حلت بينك وبينه قط. قال الزبير: أنت صاحب عهدنا وعقدنا، فإن اتبعته اتبعناه، وإن أبيت آبينا. فأقبل عمرو بن سعدة على كعب فذكر ما تقاول في ذلك، إلى أن قال كعب: ما عندي في أمره إلا ما قلت، ما تطيب نفسي أن أصير تابعا. قال: باب غزوة بني لحيان، وهي الغزوة التي صلى فيها صلاة الخوف بعسفان حين أتاه الخبر من السماء بما هم به المشركون. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا عمار، قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق، قال: وخرج في جمادى الأولى على رأس 6 أشهر من صلح بني قريظة إلى بني لحيان، يطلب بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس بن محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عم مح... عن ابي قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيره قالوا: لما اصيب خبيب واصحابه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا بدمائهم ليصيب من بني لحيان غرة، فسلك طريق الشام ووروا على الناس أنه لا يريد بني لحيان ليصيب منهم غرة، حتى نزل أرض بني لحيان من هذي، فوجدهم قد حذروا فتمنعوا في رؤوس الجبال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحيان؟ نعم، أحسن الله عليكم، ومش عارف حاططها كلها ضمة ليه. فوجدهم قد حذروا فتمنعوا في رؤوس الجبال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن هبطنا عسفان لرأت قريش أنه قد جئنا مكة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 راكب حتى نزل عسفان، ثم بعث فارسين حتى جاء كراع الغميم، ثم انصرف إليه، فذكر أبو عياش الزرقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعسفان صلاة الخوف. أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، قال: أخبرنا أبو عمرو بن مطر، قال: حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا جريج عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير عن منصور جرير نعم أحسن الله عليكم. قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال للمشركون: لقد كانوا على حال، لو أردنا لأصبنا غرة. وأنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، وأخذ الناس السلاح وصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفين مستقبل القبلة، والمشركون مستقبلون، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبروا جميعا، ثم ركع، وركعوا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعوا جميعا، ثم سجد، وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء، ثم نقص الصف الذي يليه وتقدم الآخرون، فقاموا في مقامهم، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا معه جميعا، ثم رفع رأسه ورفع جميعا، ثم سجد، وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء الآخرون، ثم استووا معه قعودا جميعا، ثم سلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم. وهذه الصفة أخرجها مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، إلا أنه لم يذكر الموضع الذي صلاها به، ولا قول أبي عياش وعلى المشركين خالد بن الوليد. وقد زعم بعض أهل العلم وقد زعم بعض أهل المغازي أن غزوة بني لحيان كانت بعد قريظة، وذكر الواقدي بإسناده عن خالد بن الوليد في قصة إسلامه قال: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خيل المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعسفان، فقمت بإزاه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمام منا فهممنا أن نغير عليه، ثم لم يعزم لنا، فاطلع على ما في أنفسنا من الهم به، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف. وقد أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر بنخل، فهم بهم المشركون، ثم قالوا: دعوهم فإن لهم صلاة بعدها أحب إليهم من أبنائهم. قال: فنزل جبريل عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فصلى بأصحابه العصر وصفهم صفين، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم والعدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبروا جميعا وركعوا جميعا، ثم سجد الذين يلونه والآخرون قيام، فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخر متقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء، فكبروا جميعا وركعوا جميعا، ثم سجد الذين يلونهم والآخرون قيام، فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون. استشهد البخاري برواية هشام الدستوائي، وأخرجه مسلم من حديث أبي خوس من أبي خيسمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه إلا أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو منا عليهم ميلة لقطعناهم. فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا أنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، فذكر الحديث. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير فذكره. وقول من قال عن أبي الزبير عن جابر بنخل يوهم أنها وغزوة ذات الرقاع واحدة، وأن ومنها خرج إلى عسفان، كما أشار إليه ابن إسحاق. واختلاف الروايات في كيفية صلاة الخوف بها لاختلاف الأحوال به في صلاته، والله أعلم كيف كان ذلك، والمقصود معرفة كيفية صلواته وما ظهرت دلالة النبوة بإعلام الله له إياه بإعلام الله إياه ما هم به المشركون في صلاته، وذلك حاصل وبالله التوفيق. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار بن يسار بعد هذا غزوة ذي قرد، حين أغارت بنو فزارة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يشك فيه أن قرد قرد غزوة ذي قرد حين غارت بنو فزارة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يشك فيه أنها كانت بعد الحديبية، وحديث سلمة بن الأكوع ينطق بذلك، فأخرنا ذكرها وبالله التوفيق. قال: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان. قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. قلت: وكذلك عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فذكر صلاة الخوف وإجازته في القتال كان عام. قبل نجد نعم، أحسن الله إليك. إلا أن محمد بن إسحاق بن يسار زعم أن غزوة ذات الرقاع كانت في جمادى الأولى بعد غزوة بني النضير بشهرين. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني النضير شهر ربيع الآخر وبعض جمادى، ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، حتى نزل النخلة وهي غزوة ذات الرقاع، فلقي بها جمعا من غطفان، فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضا، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف ثم انصرف بالناس. قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الفضل القطان قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عمار بن الحسن قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق في ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهر ربيع وبعض جمادى، ثم غزا نجدا يريد محاربا وبني ثعلبة من غطفان، وهي غزوة ذات الرقاع. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجبا، ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان. فذهب الوقدي لما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال وإنما سميت ذات رقاع لأنه قيل كان فيه بك كان فيه بقع حمرة وسواد وبياض فسمي ذات الرقاع. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة السبت لعشر خلون من المحرم على رأس 47 شهرا، وقدم صرارا يوم الأحد لخمس بقين من المحرم وذات الرقاع قريبة من النخيل بين السعد والشقرة وبئر أرمى على 3 أميال من المدينة، وهي بئر جاهلية غاب 15 ليلة. قال الواقدي يحدثنا الضحاك بن عثمان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر، وقال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن جابر وعن مالك وعن مالك وعبد الله بن عمر وعن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه، وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث، وغيرهم قد حدثوني قالوا قادم قادم بجلب له فاشترى بسوق النبط، وقالوا من أين جلبت جلبك؟ قال جئت به من نجد، وقد رأيت أنمارا وثعلبة قد جمعوا لكم جموعا وأراكم هادين عنهم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من أصحابه، وقال مقاتل 700 أو 800. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى سلك على المضيق، ثم أفضى إلى وادي الشقرة فأقام به يوما وبث السرايا، فرجعوا إليه من الليل وأخبروه أنهم لم يروا أحدا وقد وطئوا آثارا حديثا. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى أتى محالهم فيجدون المحال ليس فيها أحد، وهربت الأعرب إلى رؤوس الجبال، فهم يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خاف الناس بعضهم بعضا والمشركون منهم قريب، وخاف المسلمون ألا يبرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستأصلهم. وفيها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. قلت وفي الحديث الثابت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الغزوة التي شهدها وسماها ذات الرقاع، قال فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق. قال فسميت غزوة ذات الرقاع. وروينا عن الواقدي في الغزوة التي غزاها محاربا وبني ثعلبة أنها سميت ذات الرقاع لأنه جبل كان فيه بقع حمرة وسواد وبياض. فإن كان الواقدي حفظ ذلك فيشبه أن تكون الغزوة التي شهدها أبو موسى وأبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين غير هذه، والله أعلم. قال باب عثمان، جزاكم الله خير، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.